ما حق البيت واخدينه. انت شايف ان حق البيت واخدينه؟ ايه يا شباب، مش تقوم تجيب رشا تقعد معانا ولا ايه؟ حاضر حاضر. بس مش عارفه كده ليه حاسه ان الموضوع فيه إنا. ولا إنا ولا حاجة يا ست محسنة. هدي اللعب شوية يا ست محسنة، وبكرة عدي عليا لوحدك في المكتب مع عبده. من عينيا يا سي الأستاذ. يا أهلا يا أهلا يا أهلا بست الكل. صرخي تعالي يا حبيبتي، يسعد مساك يا نور عيني. اقعدي اقعدي جنب أمك. تعالي. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك يا أختي، حسبي على اللفة يا أختي. حسبي لا تدوسي على رجل عمك كامل بيه. طلبة الله يبارك فيك. ألف مبروك يا محمود، ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا دكتور. ها وناويين بقى تتجوزوا إمتى؟ يعني خلال سنة عقبال ما نحوش يعني تمن العفش. ربنا معاكم. ايه ده ايه ده يا دكتور؟ هذا مبلغ بسيط كده هدية جوازكم. طول عمر خالك علينا يا دكتور. العصير يا دكتور. ايه دي رشا؟ الحقي يا مال، مش دي رشا؟ ايوه ياما دي رشا. رشا ازيك يا رشا؟ ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا خالتي سونس؟ وحشتني قوي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تعال تعالي يا حبيبتي، ده كتب كتاب محمود. عارفه عارفه يا خالتي، وانا جايه ابارك له. مبروك يا محمود. رشا الله يبارك فيك يا رشا. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. مبروك يا عروسه. شكرا. الله يبارك فيك. عادي عادي يا رشا، اتفضلي اتفضلي. معلش انا ما كنتش اعرف ان خلي مغاوري مات. انا لسه عارفه امبارح من سعاد، ونزلت الصبح على البلد عشان اعزيكم، ما لقيتش حد هناك. سالت عليكم وعرفت العنوان من الحاج عبد المقصود، قلت اجي يعني اعزي. بس البواب تحت قال لي ان في كتب كتاب فوق على السطح. بصراحه انا مش عارفه اعزي ولا هني ولا اعمل ايه. ولا يهمك يا حبيبتي، تعالي اقعدي معانا. مفيش داعي مفيش داعي. الف مبروك يا محمود، انت انسان طيب وابن حلال وتستحق كل خير. على اذنكم يا جماعه. إيه انت رايحه فين يا رشا؟ رايحه النصيب يا محمود. في ايه يا ست محسنة؟ مالك انا مضايق كل حاجه؟ بقى معقول يا سي كامل انت تضايقني؟ انا من ساعة ما شفتك وانا قلت عليك وش السعد وادم الهنا كله. امال مالك يا ست محسنة من امبارح وانت عمالة كده تنبطي بالكلام؟ اصل انا بيني نسيت اقول لكم ان رشا حامل. حامل؟ والله حامل. ما قالت لناش. هي ما تعرفش انها حامل. وانت عرفت ازاي؟ ده شغل حريم بقى، وما تفهمش الحرمة إلا الحرمة اللي زيها. ما نجيب من الآخر يا محسنة، عايزة إيه؟ شوف اللي بيعجبني فيك يا سي كامل إنك على طول بتجيب من الآخر. بص أنا عايزة حقي تمن سكوتي. يا سلام، هو إحنا في بينا فلوس؟ اللي عايز أخد إيه؟ امسك يا ستي، آدي 10,000 جنيه أهم. كم يا سي الأستاذ؟ ما قالك يا ولية 10,000؟ ايه يا عبد مالك اتحولت كده ليه وبقيت عامل زي ابو رجل مسلوخة اللي بيخوفوا بيه العيال؟ عايزة كام يا ست محسنة؟ شوف انت بقى الراجل العسل لما يتكلم. قدر انت يا سي الاستاذ، بنت وحامل وعقد جواز وورث كمان، يبقى يساوي كام يا ست محسنة؟ قولي قولي انت عايزة كام. 100. 100 ايه؟ 100,000. ها ها انت بتقولي ايه؟ اللي سمعته يا روح طن. ماشي يا عسل، 100,000 حتة واحدة هيبقوا تحت ايدك بكرة. ايوة كده يا سي كامل، ارجع زي زمان يا ابو الكرم. المهم بقى عملت ايه مع سعاد؟ لا لا لا لا ما تقلقش خالص على سعاد،